ولماذا قلبت الواو ألف؟ لأنه دماغ ألف الألف لأنها وقع الواو هذا بعد أبي الشيخ بعد الفتح واعتبروا فيها القتل. أنا قلت لكم فيها أقاف إذا كنت استشارة استبانة كبار استبانة نصيح استبيان كله هذا يجيكم كمان في آخر الصحر انصر وما يلي الاخر وما يلي الاخر على الان بقي الفعل الذي الخماس بقي وغالبا تلزم في اقامه تعلق وعوضته وما يلي ولكن غالبا لانها تحدث يساوي اقامه الصلاه في سوره النوع لا بحدث الصلاه إذا تصلوا غالباً يعني في بعض المصادر ما تلزم التاء أما لا تلزم التاء حتى قلت لازم غالباً بس تاء لازم التاء لازم معناه كثير اللزوم من الغالي ما يستمع عليه إلا هذا إلا إذا كان الكثير إثبات التاء القليل حذفه هذا ولكن جاءت في القرآن مرتين وجبت فيه التاء ويقام الصلاة وهذا إيه؟ يقام الصلاة مع الحجب لأن جاء هذا حسن أخذ كل شيء لما حجب بس أنا جاء في القرآن نقول جاء في القرآن غالبا في التاريخ كما كمان إذا فلت تقول سماعي سمع عن الحرب إلا ما أمشي غالبا أمسى أقول لو كان سماعي كان قال لك ندر وما يلي الآخر ود قال لك ندر في همز وصل الآن انتقلنا إلى الفعل بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمره إلى المثل الفعل الذي ابتدأ بهمزة الوصل لا يبتدأ الفعل الماضي بهمزة الوصل إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا ما في وما إذا لا يبتدأ بهمزة الوصل ولا ثلاثي إلا أمر من الثلاثي مثل ذلك وأما الفعل هذا الكلام صحيح ما في غير لا يبتدأ بهمزة الوصل الفعل الماضي إلا إذا كان الرباع خماسيا أو ثلاثيا مثل انطلق اقترب استخرج استغفر كله إذا أردت المصر منهم ها تمد الحرف الذي قبل الأخير وتفتحه هذا ما أنا قبل قول ابن مالك وما يلي الأخير مد وافتحه مع كثرة كلمة الثاني وهو الحرف الثاني ولو كان في إعلان لا لو كان فيها أداة كله ما يأتي إلا مثال مثاله استخرج استخراج اصطفى اصطفى كله كسر الحرف الثالث نعم عكسية الإسلام من مفتوح أحد الهمزة واضح يختار لنا اقتدار انطلق انطلاقا وهذا لا لا لا بس إلا إذا كان إيش همزة الوصل هذا همزة الوصل هذا ما كانت أصلا في هذا الشعر الذي ابتدأ به، ما كانت من صيغة الفعل هذا الذي جاء، إنما في هذه بمناسبة ذات الآية في القرآن فجرأتم فيها، جرأتم احتاج للمصرف لما يعرف المفسر الذي ما يعرف ما يعرف مصرفه. وكذلك يا أيها الذين آمنوا ساقلتم كمان ابتدأت بهمزة الوصل، وكذلك بزينت ابتدأت بهمزة الوصل، ولكن ما تكون في مصدره كما يقول بعض الناس اللي ما يعرفونها. حتى أنا شفته في كتاب هذا حدث أثيوبي هذا لم يتلف على هذا حدث هذا ما يف... ولو كان ابتدأ بهمزة الوصل ما يمد الحرف الأخير ويقصر الثاني كما يقصر في هذا الذي الأصل يعتبر فيه الأصل. وهو هلا تدارأت هذا أصله تدارأت تدارؤا ما تقول فيه ابتداء ولا استاقلت ما تقول الاستقال بهذا هذا يظنون هذا ولا اطينا بكم اطينا ما تقول السيار ولا اطينت ما تقول فيه الزيناد تعتبر الاصل تزين المطهر لان هذا اصله تزين استاقلتم كمان اصله تفاقلتم دارأتم اصله تدارأتم اطينا بكم فطيرا ينتبه هذا الاشمون القوائل الاشمون ما هو عندكم هنا تثاقلا نعم هو لأن هذا إيش السبب هذا عارف هذه قاعدة من أحسن ما يجب لو تأكد كثيرا منهم اللي ما يعرفون الصرف ما يعطون هذا الجواب يلا ايش الثلوثة استاقلتم الى الارض ما لكم اذا قيل لكم ما لكم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم اصله تساقلتم خرجت التاء والتاء في المخرج أنا ما درست التجويد ولكن ما يعبر عن قلبة التاء ساء لأنها في المخرج تساقلت مطلوب قلبة التاء ساء وابدلت التاء في التاء أبو المرغمين تاكل وجئ بهم بالبطل ابتدى بساكي نوركي وجئ بهم بالبطل فيما يستطيع لأن هذا عارف فالصرفيون يعتبرون الأسل ما يعتبرون هذه الساقة ولذلك الذي استخرج من الساقة مصرا على استقال يعني يحملها على استخرج غلطان مستثنى منها يأخذ هذه يكتبها بالذهب ما الذهب هذا أنت ما أعرف علمت أباك هذا عدد مخرجه عنده واحد مخرجه ما واحد لا قلبة التاء ساء وإلا أصله تساقلته فاهم هذا الكلام مش أصله استاقلته حتى تقول هذا لأننا أرغمة الساكي هذا فصار أبو المرغمين ساكي الابتلاء بساكي لا يمكن فجئ بهم بالوصل فيما يسهل إن كان هذا تبغي تكتبها بما يذهب ما يعرفه إلا الذي درس الاسمون الصباني لا قلت لو سألت كثيرا منهم هذا من المدرس الذين ما درس الاسمون ولا هذا ما يعطونك الجواب على هذا وكذلك فبينت في سورته وكذلك في الدار توفيه كل هذا فعلته تعتبر فيها الأصل تداروا أن تطيورا تزيونا كله لا لا فبوس يأتكل استيقال ولا تأكل الزيان الزئراء هذا كله هذا غلط انت مستثنى هذا الاسمون قال لك يستثنى من ذلك الفعل الذي على وزن تفاعل او تفاعل ثم بعد ذلك دخل حدث فيه على هذا تدارى حماس ولا تدارى لا في ولا سلقات امسحك امسحك انا ذكرت لكم هذا غير موجود عندكم تطيرها فيه تطيرها مصري وكذلك الطائرة تطيرها نصره تروه تطيرها هيا خلوني تطيرها اسم مصرى تطيرها تطيرها جمع لا يربعوا في مسالك الطريق تعتبر الأصل ترفيون يا أخي تعتبرون الأصل لا يعتبرون المصير من الله جزاك مثل هذا أنظر للأصل ما فهمت يا جمل زمن الله عالم إذا كان عندك الإسرود الصبان راجع هذا يقول لك يستشرى من ذلك تراهم على وزن تفعل مثل تكرم تعلم تقتل ولا على وزن تفعل مثل تلم لما تلم يوما ولا على وزن تفاعل مثل تغافل تغافلا تعاون تعاونا وهذا منه إذا تدارى نعم ولا نقول تتعب نعم هذا وكذلك تساقل تساقلا من البيت هذا ما يدخل في البيت وما يصيره مدة مستعد ما كثير فيه إلا أطلعه الطرفيون لا تون بالأطل إذا كانت اللامية ولكن الأف مفرد يضم الرابع ولكن يكسر لتصح الياء لأن لو ضم هذا لازم تقلب يا هذا واو ها لأن الياء إذا وقعت بعد الضم تقلب واو ها مثل توانا توانيا لا تكن في توانيا لأن إذا كنت توانيا ها ولا توالى تواليا إذا كنت تواليا تقرب الياء هذا واو ولذلك تقرب الثم هذا كثرة لتسلم الياء آخي التصريف هو أهم ما تحمل أنت أنت ما فاهم الراجع هذا غير مفهم ليش ما فهمت قال لك ابن مالك كل فعل هذا أخف كل فعل ابتدأ بالتاء أطلع يعني إذا أردت أن تستخرج منه المطر القياسي ضم الحرف الرابع حتى فعل ضمر الحرف الرابع تغافل تغافل تعلم لما تعلم لما تعلم تعلم وأما إذا كان معتل اللام مثل توانا تضمها ولكن تكسرها لتسلم الوعد تقول توانيا أتره توانونا توالى توانونا وقلما ضم هذا كثرة لتسلم الوعد يا جنون زمن الله وحارب كما وكله نعم من توانى نعم أنت يا شيخ لازم تقدر التاء تعلم ولا علم هذا كل هذا أنت أخوذ تاء هذا تقول له تاء الفعل المبدوء بالتاء الزائدة هذا فقط للتاء لا دوام تفعل ولا تفعل ولا تفعل كله واضح أنا نمسك كم من المصادر نعم نقرأ نعم لا كم من المصادر فعلان أو فعلانة أنا الآن ننتقل إلى فعلنا فعلان أو فعلانة فعلانة واجعل مقيسا ثانيا لا أولا أنا ما إذا أردت إيش المصدر من فعلنا فعلان أو لا هو مصدر يعني. أحدهما قياس والآخر سماع في إعلان هذا السماع مثل ذي حراجه القياس بحر زمن هذا معنى قبل ابن مالك في إعلان أنه فعلنة مش علنة بس علم أقيسا ثانيا لا أول يعني فعلنة فعلنة هو القياس لا أفضل لأنك اجعل الثانية قياسا لا الظلم لا الظلم سماعي اللي هو فعلانه هنا هيا وامشي يا بس سماع هنا نعم لا نخذ المال القياس الزبنة زلزلت هلا خلينا نمسك باقي واحد بس العار عليكم الآن بغير السلام لأن لو ذا كل هذا كهب المال ولكن ما تطبقونه لأنكم ما حفظتوا لا تحفظونه أنا باقي فاعل بس مفاعل الفعال والمفاعل وغير ما مفاعل غير ما مفاعل في عام في عام ايش قاتل فيه لا هذا ان تحذف طارة المطاف وتبقى طارة اخلي بالي القياس فيه تاج نعم فيه تاج ولكن يعني في عام هذا قياس لانه يعتبر ليف هذا صيغة المصرف هذا ولو كان محذوف في قتاله ولكن ذو كان كمان قتاله نعم ماذا هو؟ مفاعلة قبل واصل ذي قال مواصلة قاتل في قال في مقاتلة صابر فيه في بار في بار ومصابرة فعال مفاعلة كل قياس كل ما هو زي الأول ما هو الآن ننتقل إلى المغى على ذلك المصر الذي ليس قياس يعني مثلا هذا ولكن المثل يلتقي الى قسمين المثل العام والمثل يعني المرأة دليل على المرأة على المرأة او على الهيئة المثل العام ضرب هذا له مثل هذا مثله العام ضربه فاذا اردت ايش المرأة تاتي بالضرب فهذا هو الواحد إذا قلت ضربت ضربة معناه واحدة نعم ولا إذا قلت ضربة ضربت ضربة نعم. نوع هيئة من الضرب تحية كيف ضربة نعم نعم والمرة ضربة بمارة قالوا وفعلة بمارة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة نعم لكسر الفاء يا نعم جلسة هذا هيئة من الجلوس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتاج للواحد لأن مصرره العام ما في ما في هيئة الحديث إذا قتلتم فأحسنوا قتلة قتلة هذا هو مصر أحسنوا جبنة ايه ياسي كم غير الصلاة لا إلا سماع عن صيافك قتلة هذا هيئة هذا فأحسن القتلة

شنو ما اعطابه ما يسمى روحة يعني يا شيخ امتياز سبر اللغة وعرفه بس عادة هذه القواعد اتخذها وهذه العبارة اتخذها العرب الجنوب اللي يهتمون باللغة نعم اتخذها من لسان العرب من اقبال العرب ومن القرآن ومن الحادث ومن الآية ومن اسعار العرب هكذا اصلاكوا ذلك قالوا زعلوا قياس مصوره فعلوا مثل ضربا ضربوا سمع سمعوا فهم فهموا ومعنى قوله عاد له أي كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بتثبت كقوله في مصدر فعل المثل تفعيلا نحو فاتت تنزي دلوى تنزية والقياس تنزيه وقوله في مصدر حوقل حيقالا وقياسه حوقلة إلا بتثبت إلا بسبب إثبات ذلك من لسان العرب. آه قال يقدم عليه من القواعد العربية. لا يثبت اللغة العربية هذا. يا قوم قد حاولوا هم الذي أول قال لا يعني أنه القواعد العربية هذا. يحفظ هذا المسار. على أسوأ الآن الناس اللي حدثوا هذا ما قبل فلذلك نلحن ونجد منهارا في أحد الشرطين وفي نعم.